يمين الله حبك حب ما له حدود وخل جنبه ونجم اللي العلي يشهود عدد ما بالسماء نجمات عدد ما في الرياض ورود يمين الله يمين الله يمين الله أحبك حب ما له حدود يمين الله أحبك حب ما له حدود وخل جنبه ونجم اللي العلي يشهود يمين يمين الله حبك